50 languages. 74. 74. طلب شيئا. كو برشيتي. أيمكنك قص شعري؟ Ar galite man apkirpti plaukus? رجاءً ألا يكون قصيراً جداً. Prašau nenukirpti per trumpai. من فضلك أقصر بقليل. Prašau truputį trumpiau. هل يمكنك تحميض الصور؟ Ar galite išryškinti nuotraukas? الصور مطبوعة على القرص المدمج. Nuotraukos yra kompaktiniame diske. الصور في آلة التصوير. Nuotraukos yra fotoaparate. أيمكنك إصلاح الساعة؟ Ar galite sutaisyti laikrodį? الزجاج مكسور. Taurį, stiklinį, stiklą sudužusi. Sudužės. البطارية فارغة. Baterija tuščia. أيمكنك كي القميص؟ Ar galite išlyginti marškinius? أيمكنك تنظيف السروال؟ Ar galite išvalyti kelnes? أيمكنك إصلاح الأحذية؟ Ar galite sutaisyti batus? أتسمح لي بشعلة نار؟ Ar galite man duoti ugnies? ألديك كبريت أو ولاعة؟ Gal turite degtukų arba žiebtuvėlį? ألديك منظفة سجائر؟ Ar turite peleninę? أتدخنوا سيجارة؟ أروكوتي تسيجاروس؟ أتدخنوا السجائر؟ أروكوتي تسيجاريتس؟ أتدخنوا النرجيلة؟ أروكوتي بيبكي؟